الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال، ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى. ثم قال الشيخ رحمه الله: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو أثبته له، قال، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. إذن فأبو الحسن الأشعري مر بمراحل كم؟ ثلاث. الأولى كان معتزليا وبقي على الاعتزال كم؟ 40 سنة. والله إن هذا العمر طويل أن يبقى الإنسان ويبتلى في على هذا الحال، لكن الله عز وجل يبدل السيئات بالحسنات ويغفر الزلات والهفوات. فلو أن الإنسان كان على الشرك كما كان حاله كثير من الصحابة، أسلم بعضهم في 50 في 40 وهو يعبد الأوثان، وهو يعبد الأوثان، والله عز وجل جعلهم سادات الأمة وتاب عليهم وقبلهم سبحانه وبحمده. وهذه سنة الله عز وجل في من أقبل إليه وتاب من ذنوبه ومعاصيه إليه، أن الله عز وجل يعظم له الأجر إذا صدق مع الله عز وجل. فأبو الحسن الأشعري كان يظن أن الصواب والحق في هذا، غره زوج أمه أبو علي الجبائي، فبقي 40 سنة، ثم لما بان له بطلان مذهب المعتزلة تبرأ منه علنا يوم الجمعة على المنبر، ثم ابتلي بأن رجع من مذهب المعتزلة إلى مذهب الكلابية، عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي عليه الأشعرية اليوم. فالأشاعر اليوم هم على المذهب الوسط الذي كان عليه الأشعري، على مذهب الكلابية، إثبات بعض الصفات ونفي الباقي، وهكذا أيضا القول بالجبر والقول بالإيمان على قول الأشاعرة وغيرها من المسائل. فثم بعد ذلك أخذ الله عز وجل بيده ورجع إلى مذهب أهل الحديث بسبب من؟ نعم، لا، ورجع إلى مذهب الإمام أحمد، لكن من هو السبب من علماء السلف؟ السيزي هو الذي ساقه الله عز وجل إليه وأخذ بيده، وقد ذكرت هذا بالتفصيل في الكتاب المذكور آنفا جهود الإمام الشافعي وتلاميذه وأئمة مذهبه في نصرة عقيدة السلف في ترجمة الأشعري، ترجمت له وللجويني والغزالي والرازي لأنهم رجعوا في آخر أعمارهم إلى مذهب السلف. الغزالي ألف كتاب الجامع العوام عن علم الكلام، والرازي رجع مع أنه من أشدهم ورؤوسهم، الذي هو صاحب كتاب مفاتيح الغيب التفسير الذي قال عن كتاب ابن خزيمة إنه كتاب الشرك، والذي رد عليه شيخ الإسلام في كتابه تعارض العقل والنقل، هو أساسا في الرد على الرازي. فرجع في آخر عمره، وأبو الحسن الأشعري بعد ذلك رجع وبين أن الصواب ما كان عليه الإمام أحمد. لماذا ما قال الصواب ما كان عليه الإمام الشافعي وهو من أتباع الشافعي في الفروع؟ لماذا يا حسين؟ هم الأشاعرة يتبعون أبو الحسن الأشعري، يتبعونه نفسه، فلماذا ما قال لهم رجعنا إلى مذهب إمامنا الذي هو على السنة والحديث؟ لماذا ذهب إلى مذهب الإمام أحمد وكذلك الشافعي؟ برا أيوة أحسنت، لأن الإمام الشافعي توفي قبل أن تشتهر وتعظم الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن الذي امتحن الناس بها وسجنوا وأوذوا. الشافعي مات قبل ذلك، والإمام أحمد هو الذي ابتلي وصبر ثبت بقي سنين على ذلك واشتهر أمره، وصار الناس أو صارت السنة تعرف به وبثباته ومواقفه. وغيره من الأئمة، يعني إمام مالك مثلا مات قبل هذا، فهؤلاء أئمة كبار، أئمة كبار، الإمام مالك شيخ الشافعي والشافعي شيخ أحمد، وكلهم على سنة، لكن الإمام أحمد ابتلي بلاء عظيما وثبت وامتحن، وأقبل الناس بعد ذلك على قوله وعلى طريقته، وصار الناس يرجعون بناء على ما كان عليه الإمام أحمد، لأنه اشتهر بثباته وموقفه وحصلت له الفتنة. فلذلك كان هذا أمرا معروفا شائعا ذائعا بين الناس، فذكر أبو الحسن الأشعري هذا. ولذلك هؤلاء ليسوا صادقين في اتباعهم وانتسابهم إلى اليوم. قال الأشاعرة، منهج الأشاعرة وقنوات على النت، أن الأشاعرة أهل السنة والجماعة، والذي ينظر في الملل والنحل للشهرستاني إذا قال قال أهل السنة فانتبه، هو يريد الأشاعرة. إذا قال مذهب أهل السنة مذهب أهل الحق، فهو يريد بذلك الأشاعرة، يريد بذلك الأشاعرة. وهكذا أيضا هؤلاء يقولون مذهب أهل السنة والجماعة وقنوات، هم الأشاعرة، يرون أنهم هم على السنة والجماعة والصواب، وهم على بدعة. فالأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، ومع ذلك لم ينتسبوا إليه انتسابا صادقا، مع أن الواجب أن ننتسب إلى الكتاب والسنة، ما ننتسب إلى أشخاص. لو كنا منتسبين لنتسبنا إلى الشافعي أو من هو أعظم من الشافعي ومالك وأحمد، إلى الصحابة رضي الله عنهم، ولكن نحن أهل سنة أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وعبيد لله، يكفينا ذلك، يكفينا ذلك. وهؤلاء الأئمة والعلماء يخطئون ويصيبون ويعلمون ويجهلون، ولا يرضون أن ينتسب أحد إليهم، ولا يليق الإنسان أن ينسب نفسه ويحصر نفسه برجل من علماء الأمة ومجتهديها. فهؤلاء الذين انتسبوا إليه لم ينتسبوا إليه حتى انتسابا صادقا، لأنهم لو كانوا صادقين في ذلك لرجعوا إلى آخر مراحله. والذي يقرأ في طبقات الشافعية للسبكي وهو من كبار المتجلدين للتمشعر، الذين طالت ألسنتهم وسالت أقلامهم في ذم طريقة أهل الحديث في الأسماء والصفات، حتى تطاول على شيخ الذهبي ويقول إنه إذا ترجم لأصحابه ولهؤلاء المشبهة المجسمة سال قلمه، وإذا ترجم لأولئك طال لسانه عليهم، حتى إنه يقول في المثبتة للصفات عليهم لعائن الله تترى واحدة بعد أخرى، وكلام سيء جدا. فيقوله في ذلك الكتاب، وقد نقلت طرفا منه في كتاب جهود الشافعية ورددت عليه ونقلت مثل هذه الكلمات السيئة والشديدة. ويقول أبو الحسن ما رجع إلى مذهب أحمد، ينكر ويكابر. طيب، ألف كتبا، الإبانة، رسالة إلى أهل الثغر، المقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، بعضها يقول الكتب هذه مكذوبة عليه وليس صحيحة إليه، ويقول هو أجل من أن يرجع إلى مثل هذا وأن يقول مثل هذا. وسبحان الله، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقد كان أبوه أيضا، أبو السبكي صاحب الطبقات، كان من ألد أعداء شيخ الإسلام، من ألد أعداء شيخ الإسلام، وهو أيضا وهو تلميذ الذهبي ومعاصر أيضا شيخ الإسلام، فيتكلم بكلام شديد في مواضع كثيرة من هذا الكتاب، لا سيما عند أن ترجم للأشعري والرازي والغزالي والجويني، يريد أن يقول هم بقوا على ما هم عليه ولم يرجعوا. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خيرا.